بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ألا كتابة نسيني همزة داماوين عدي دوم في كتابة الهمزة لشوني دوم علي، وإن كانت في آخرها الهمزة كوتا أي كلمة فتارة تكتب مفردة عندي جربة تانية نسرية وتالا سر ألف نا نسرية تانية، وتارة على حرف مجانس لحركة ما قبلها جاء وتي فتارة تكتب مفردة أمواي بيوتري لهندي كتاب ترى على تكتب على الخط يعني الخطي ورقة كذا سر أو همزة كان مسي خطي لهندي كتاب ترى دواله أوين وبزام زياتريز وكأدي، وتارة على حرف مجانس لحركة ما قبلها هندي جارش أو حركة بيش خوي تون بيت توش أي كوي بو حرفة يعني لسر أو حرفة ينسي حركة بيش ضم بي همزة لسر واو نسي، حركة بيش فتحة بي همزة لسر ألف نسي، حركة بيش كسر بي همزة لسر ياء نسيت. ونمنا على أولا فتكتب مفردة لتشكاتك دابة تانية النسريات وتم معنى مفردش لسروي أليفو نا نسريات ولجيريشي نا نسريات بلكو لسر خطي ورخكت أي نسيبة ها يكم إذا كان ما قبلها واو مضمومة مشددة أجر لبيشي واو كبه أو واو الضمي لسربي والشدشي لسربي أو كاتا همزة كبتن يانسي وكو التبوء ووكش الديو ضميشة بوي همزة كبتن يانسي راو نخرا وتسر كلمة كتر أم كلمة يا كلمة تبوء وهاو الشيوي أوا واتا لسواوي كي مضمومي مشدد لبيش همزة وبي قياس وابو يميسا لقاعدة كيفيشو خيون مان وتمان وتارة تكتب على حرف مجانس لحركة ما قبله قياس وابو همزك لسر وابك بنسين ونيا بمشي وازا قياس وابو همزة لسر وابك بنسين شكا إما وتمان همزة بجوري حركة حرفتي بيش خوي أنوستري حركة حرفي بيشو ضميه واوكيه بس بوانا نوستراوه لبروي اگر واوي كي تريبو زياد بكري بو همزكا او كاتبتا سيواو عربيش لبروي سيواو ليك شيوا ليك حق كلمة دا كون ابنوا لم كلمة هاو شيوي امانا تركيان كردوه إلا وكو التجزؤ التجزؤ استا فيلك ام كلمه تبوء تجزؤ اما ين اصل كي اوا بلام لبروي بيشي ضميا اتواني اوا دالي علي التجزؤ مين كي بوداني واو كي بوداني يتبوء تجزؤ لسريق وزنن بو امان ناتواني واوي بوداني بو امان بويداني علين امان لبروي حرفي اخيري دو واوا بل امان حرفي اخيري دو زايا زايا كي مشددة بو اگر واويك من بو زياد كي هيش لو وضعكنا قوري هر يق واوي تيا تجزؤ بل ام تبوء واوي بو همزك زياد كي نبيتا سي واو بو يبو اوان زيادي ناكين هر كلمة اخيرة كي واوي كي مشدد بيه اوه همزة كي بتانيا انوسين لبروي سيواو لك كادا كون بيتر تفيؤ تهيؤ تقيؤ ونيا اوانا هموية تواني لسر واوك بنوسين انجا وإذا وقعت بعد ساكن مثل الدفء ونيا قروء دعاء مليء هم كاتانيش أجر همزة كوت دواي حرفي كي ساكن و همزة شون نسرت بتنيا نسرت باشا ليرا لدفع كوت دواي حرفي كي صحيح ساكن و ونفعك صحيح ساكن همزة بتنيا نسرة قروء كوت دواي حرفي علة لقال دعاء لقال مليء واو ألف يا هرش كان ساكن باشا إن جاء كواتا ما بس في أويا أم حرف الساكنة حرفك الصحيح بيت ياخذ حرفك علة بيت كفي وترى حرف لين ليرة هل حرفي كان بيت أو همزة هرب ساكني النسرة هرب تنياء النسرة ويستثنى من ذلك بلام أم قاعدة شتيش إلي زيادة كريت إلي جاء كريتها قاعدة كهمزة لدواء الساكن وبيبا التانية بالنسرة بل هو قاعدة وايا بلام لم اشتدى جاوازة أوش إذا كانت منصوبة منونة بعد ساكن يمكن اتصالها به سيريكا شان مرجيكي بوينا إذا كانت منصوبة همزكا أو كلمة همزكيت لحالة نصب بيت مرجي كم مرجي دوم منونة تنوين لسر بيت همزكا مرجي سيم بعد ساكن أو همزيا حرفك يبيش همزكا حرفك ساكن بيت مرجي سيم مرجي شوارم يمكن اتصالها به أو حرفك يبيش همزة لو حرفان بك تو بتواني همزة كيف يوبلكيني أجنية شو كهندي قول الله أعلم شوار حرف من هيك ناتواني السلام الله بركاته شوار حرف من هي والله أعلم أجل غلطنا بمك ناتواني حرف تريان في يوبلكيني أميش دال ذال را زاي واو أو بيفيز ونيا وابزان بس ام بيش حرفيه كحرف ام بي واتصالنا بنالك اما غيري او كانت توسينا اتواني هم زي او بك شين صاد ضاد ونيا ما انا في وي الكي الف ان بي والكي بنمونه يا حرف تر بل ام ام شن حرفه دال ذال راي وزاي واو اما انا لو حرفان كحرف ترام فيه اتصالنا به فيه نالك واتا بيشي همزة او حرف الساقيني بيش همزة كايكد نبه لم حرفانا او حالتا بمچوار مرجا همزة كبتانيا تواني نينوسيت فإنها تكتب على يائن او حالتا لسر چيه نسريه بونونا لسر يائك وكو عليا فإنها تكتب على ياء مثل خطأ كبيرة خطأ همزك حالة نصب يا حرف قيت شي ساكنة وهمزك تنوين شي لسرة وطاء كيجي تقلو حرفاني كتواني حرف تير بتري في أبلك يعني يقولون لسرياء نسرى ونمنا فريا أو شكلها شكل ياء وزان بالقمي نمنا ايه ايه وطاق ياء الشكل ياء دون نقطة قيلة ابنا او بزا قيلة سرى نسرى او بيه وترياء شكل ياء اي شو يعني كالي على الياء خونا بدون نقطة قيلة جيرة اصلي صار شكل ياء هاي كلاقي يا إيبود يعني دو نقطة غير لابي هم زي لسر النفسي شيئا مذكورا شيئا يعني جاء فرمي ثانيا وتكتب بحرف مجانس لحركة ما قبلها، إذا كان ما قبلها متحركا غير واو مضمومة مشددة فتكتب على واو في مثل التواطؤ. باش قاعدي كتر همزة لجنس حركة كيف يشخي أي نسي حركة كيف يشخي ضمبو همزة كبا سر واو نسي فتحبو لسر ألف كسربو لسر ياء. باشا بلام وتيبشي مرجك إذا كان ما قبلها متحركا بيشي أو حرفي بيش همزة متحرك به غير واو مضمومة مشددة واو كي مضمومي مشددة به واتقرين وبوكو ووي بيشو وكو التبوء قالوا يتمنى بري نبت السي واو بريها واو كي مضمومي مشددة همزة بتانيا نسين واو قاعدة استاوتا التواطؤ طاء لفيش يوهاتوا ضميا بويا همزة كيش مان لسروا ونسيوا دوام. وعلى ألف مثل قاراء رأك فتحيا همزة كمان لسر ألف نسيوا. وعلى ياء مثل قوري رأك كسريا همزة كمان لسر ياء نسيوا. وإن كانت الهمزة في وسط الكلمة فتارة تكتب ألفا وتارة واوا وتارة ياء وتارة مفردة. أجر همزة كلا سر أجر همزة كوتا ناوراسي وشيكوا عندي جارب ألف عندي جارب واو ينسي عندي جارب ياء عندي جارب تانية ينسي سريج حرف يقنا ينسي شكاتب ألفا نسري فتكتب ألفا إذا كانت ساكنة بعد فتح أجر همزة خوي ساكن بو نية ولا دواي حرف شي مفتوح وكو رأس رأك فتحة همزة غش ساكنة همزة كمان لسر ألف نسي لبروي همزة كوتت أنها والرأس طوى بيشي فتحة بهما الشيوة أقر بهم بيشي شديش بيت أجل خوي ولو كانت مشددة خوي شد بها ياخد حرفي بيشي شد بها لا توجو أنت درسوا شين نسراه أجل بمدي طبعا في جوان درنا شو آه. باش لا توجو التقرين وقم درسوا تدأبه وانيها همزة كتشية مشددة او ايتريان بيشي شددة تبوأ تبوأها نيها اقر كواتا سي حالتا كا بيشي فتحة بي يا خوي ساكنة بيت يا خوي شددة بي يا بيشي شددة بيت لهر حالتا حالتك يا بسلسر أليفة نسريك ككوتا ناوراس حالتي دوام أو مفتوحة بعد فتح خوي فتحة همزك حرف قيت يشي فتحة أو بعد حرف صحيح ساكن يأخذ همزك أو بعد حرف صحيح ساكن هذا حرف صحيح وهاتو ساكنة وكو سأل أبو نمني كما يشي فتحة خوي شي فتحة يسألو أما نموني دوما سين حرف جي صحيح ساكنة همزك فتحي لسر الدعاية وبمفتوح ديت باشا بلان بمرجيك أمايش لدواي أليفك ولدواي همزك أليف مثنانيات لا يكون بعدها أليف التثنية أليف المثنى ياخذ او الفيك لبري تنوين هاتوا اجر لدوايا والف مثنى ويا الف تنوين هات همزه كبه تنيا نسي وكو جزءان باشا ام هم زيا ليره بتنيا نسيمان لبره ام الف الف تثنيه اگر همزه كش لسر الف بنوسين دو الف بكو كو بيتوا بو همزه كه ليره بتنيا نسي لبر او الف مثنى ياخذ الف تنوين جزءا على حالتي نصبايه بو يا او حالته شي كاين لبروي او الف تنوين كات او تنوين بو الى سر لحالتي نصبة دائما ألف يديوي تنوين إلى سر بنوسين زورجا ولو هم بيدار هاتويشا بأن الرسم القرآن لسر شي كراوة سر همزة قاكرة تنوين إن جاء ألم دو حالة دا كيما نوسيما أقر ألف مثنى لدواي همزة كوهات ياخد ألف التنوين ألا دو حالة دا همزة كبتانيا نوسين لسر هيج حرفك نايخي نسر الحرف ألف ثانيا وتكتب واوا همزان دي جربه واوا نسيا شبا تشكاته اذا كانت مفتوحه او ساكنه بعد ضم مثل مؤلف لؤلؤ اگر همزه كان مفتوح به ياس ساكن بيت فتحله سلبيه سكون بلان بمرجع حرفي بيشوي ضم بيت او حالة لسر واو اي نوسين وكو مؤلف همزة فيشي الضمي خوي فتحة لؤلؤ فيشي الضمي خوي ساكنة همزة دوام او كانت مضمومة بعد ضم او فتح او سكون مثل شؤون يأم مرؤوس وبعضهم يكتب الهمزة في نحو مرؤوس مفردة ليه؟ حالتي دوم اگر همزة ضمي لسر بو فيش شي ضم بو وزنية ياخد ضمي لسر بو همزة بلام حرفي فيش همزة فتح بو يا همزة سكون لسر بو بلام فيش همزة يا همزة ضمي لسر بو بلام حرفي فيش همزة سكون بو هذا بسي حالة دا همزة لسر واو نسرت وكو شؤون نموني او ايا كما همزة خوي الضمية او بيش يشي الضمية بعد الضمين يأم همزة خوي الضمية يشي فتحة مرؤوس همزة سكون ساكنة فلان بيشي فتحة بلام اوي بيشو كوتي ان اوي كم جاريان وتي وان كانت مضمومة بعد ضم بيلا بيما انتشي بشرط ان يكون الساكن غير واو او ياء وليس بعدها واو مد بلام بي اقدار بين أبي أو حرفي بيشوي واو نبيت شكرا قال واو بيت أبي تتشن واو كو بيت إن جاء وتي أو فتح وإن كانت مضمومة بعد ضم وتمنى بي أو حرفي بيشويهن بيت واو بيتو مشدد إجبية بتايبتي وكو تبوء برو بيتو سي واو أبي أوش لو أنا نبيت لو نمون أنا أمام يكيك دوام وتي أو فتح وتي أقر همزكا ضمي لسربو بيشي فتحبو لسر واو أنسريا أميشي أن بمرجك نكوت بيت بيني دو واو واو اگه كوتا بين دو واو همزة كان لو حالة دا بچين نسريت بطنياء نسريت باشا وكو چي وكو وقول كوتا بين دو واو هم واو يكم فتحيا همزك ضمه يفيش فتحه ودواي شوهر ضمه ولم حالتها همزك بتنيع نسين شكا بتسيوا وقره يجل سلوا وبنسين أبي بتنيع بنسين وهر وها نابي همزك شي بكا ولا قبل واو الجمع وهي متطرفة على ألف مثل يلجؤون ونابي بكوت الدواي واو جماعي شوا كده فيش واو جماعة وكو يلجؤون لجأ يلجؤ يلجؤون أو فيش فتحة أو همزة وحالة الثروة ونام شريت السرشين سيمانا سريع بريوابي جماعة باشا إن جاء له وبعضهم هنديشان يكتب الهمزة في نحو مرؤوس مفردة يعني إلى كلمة مرؤوس ما هو شوي أواك دوي همزة كواوا عليها همزة كبتن يعني سير بوي دواو كون بيتوا لبروي لنوسيني همزة دا لسرواو هندي جار لاندي شوندا دو واو كو أبيتوا كو مرؤوس مسؤول يعني شؤون أنا محالة دا أويك مشهورة وزياتر هيا كشي بكريت حذف الواو الأولى لكثرة استعمالها مخففة بوي واو كان حذف كان يقواوي يالنوا واو يكم واتا همزكا بتنيانوسا واو يكم ويكا همزكا إلى السلا أو بو تخفيفك باشا أو همزة حذف كان لقالوا عليكي بونو مسا بونو عليه روس والروس ونين عليه رؤوس ياخد فوس لباتي فؤوس وهندي كشلن بتنياء نسريت مفردة وتا وكي لابا رؤوس همزة كبه الثانية نسي واو كديني بوي دوو ونبيتوا الرؤوس الرؤوف اگر توانيت همزة كبه بلكيني بوي دواي خويوا اولا سال كتابتي يا اي نسي وفو سؤون توانيا ولكن اگر لوانا نبو كبلي كي بدو اي خويا حرف اي بيشي لوانا بو كون الراء حرف في وانا لكي وهم زكبة تانية نسيت بمشي وازي وتارة تكتب يا أن هندي جار هم زكبة شيء نسريا بشكل ياء نسرية حالتها إذا كانت مكسورة بكل حال هركاتها همزة مكسور بها لهمو حالتك دا أو همزة بياء نسرية وكو سئمة سئلة ونيا مئين أسئلة مسائل مسيئين أم حالتنا فرمي هركاتها همزة كسري لجربت أو همزة لسر شوية أنسريت جاء سنمو نيبو هنا يوا سئمة يعني أسئلة يا مسائل يا سنمو نيبو هنا يوا عليها همزة مكسور لدواي فتحة ولدواي ضمة ولدواي كسر شوها كوتي بكل حال ما بس دي في أويا سائمة سينمونية كم أويا همزية كم سائمة بيش فتحية خوي كسرية سئلا خوي كسره پیشی ضمه مئین خوي كسره پیشی كسره لهرسي حالتك بويوتي بكل حال لهرسي حالتك يا أربع إن نسرت بياء نسرت لسر شكلي ياء نسرت وهرسي كشي فعلا سائما سئلة باشا جا سين منيتري شي بو هنا يا وا ومزي مكسور لدواي ساكن وا او سياني تر هر سي شي اسمه بلام همزه يكم خوي مكسورة يشي ساكنة همزه دوم اگر علي فقح حساب كيف يشي ساكنة همزه سيام بامان شوا موسيين هل فيشي شيا فيشي ساكنة وإن كانت مفتوحة أقر همزة فتحي لسربو أو مكسور روي أو مضمومة أقر ضمبو أو ساكنة همزة ساكن بو بلام بعد كسرين أو ياء ساكنة لدواي كسريك وبيت تحرفي بيشي همزك كسر به يا يائكي ساكن به وكو مئة في اون بئر همزي كم مفتوحة همزي دوم مضمومة همزي سيم ساكنة بلام هرتك شي بيشي تيا كسره أمام حالته أويتريان مسيئاني فيشي تيه يائكي ساكنة مسيئونا همزكا مفتوحة مسيئاني فيشي ساكنة مسيئونا همزكا مضمومة فيشي يائكي ساكنة ولا تكون ساكنة بعد الياء والله ما بيع قدار بين همزة بسكوني لدوا ياء ونايا همزة ساكن بيو بيش ياء بيت على لم حالتانيش همو إلى سر ياء نسراوة اگر همزة مفتوح ومضموم وساكن بيو بيش كسر بي ياخد همزة مفتوح ومضموم بيو بيش ياء بي بلام ساكن نابي ساكن بيتو بيش ياء بيت اینجا چوارم ماوا ونیا باشه کتایم قاعده یا علی و تکتبو مفردتن اندی جر همزه بتنیاد نسریت اذا كانت مفتوحة بعد حرف مد غير الياء كاتقم توابوه والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.